في الكاس ونفرق على الخلان صاروا نجا الناس حببنا والجيران كبوا الفرحة في الكاس ونفرق على الخلان فرحتهم ديما ويفرحوا بالبنين وفرح يا الميمة ودعي بداك الزين الدم فرحتهم ديما ويفرحوا بالبنين مولاي السلطان واليوم فرحك اليوم جو الحباب والاصحاب جو الحباب والاصحاب ودا والفرح يدوم مولاي السلطان واليوم فرحك اليوم جو الحباب والاصحاب ودا Yeah.